كان الأمر كذلك فقد ساق لنا البخاري رحمه الله الأحاديث المطلقة العامة في قيام رمضان ولم يأتي لنا بعدد وإنما جاء في آخر الباب بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه وهو عام في رمضان وفي غيره ومن هنا اختلف الناس في عدد صلاة التراويح وسنلم إن شاء الله بما كان للتراويح في هذا المسجد النبوي الشريف منذ العصر النبوي الكريم إلى يومنا هذا إن شاء الله. بدأ البخاري رحمه الله بهذا العنوان كتاب التراويح، وأشرنا سابقا أنها مأخوذة من الترويح وهي الاستراحة بين كل أربع ركعات، وكان الاسم الأول قيام الليل، وقد جاء قيام الليل في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في قوله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. في مستهل هذه السورة الكريمة يبين لنا الله سبحانه وتعالى مدى أثر قيام الليل، حيث أنه صلى الله عليه وسلم سيلقى إليه قولا ثقيلا ألا وهو القرآن الوحي بالتشريع. وإذا كان الأمر كذلك فناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، أي أن ناشئة الليل هي التي تعين على تحمل أعباء القول الثقيل. وهكذا جميع العلماء يحثون طلبة العلم أن يكون لهم من الليل جزءا، ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله إني والله لا أعجب لطالب علم ليس له ورد من ليله. قيام الليل قيام يقول بعض العلماء ساعة المناجاة، ساعة القرب، وجميع المنح والمكرمات تكون ليلا، تكون حينما ينزل المولى سبحانه إلى سماء الدنيا، كما في الحديث إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذا نجد رحلة التكريم ورحلة الإكرام، رحلة التعويض للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت ليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وذلك عند خلو القلب وقلة الانشغال وهدوء البال وتجليات المولى سبحانه وتعالى. وقد جاء في قيام الليل أيضا كما جاء للبخاري نفسه في كتاب التهجد، أي في كتاب الصلاة في الجزء الثالث من فتح الباري، عن عبد الله بن عمر كان يقول كان الناس إذا صلوا الغداء سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد رأى الرؤيا البارحة، فيخصون عليه رؤياهم ويعبرها لهم، فقال تمنيت لو رأيت رؤيا وقصصتها على رسول الله، قال فرأيت ذات ليلة أن ملكين أتياني فأخذا بي فأوقفاني على النار وهي بئر مطوية طي البئر وفيها أناس أعرفهم بأشخاصهم، فقلت اللهم أجرني من النار، فأخذا بي ولقينا ملك فقال لا عليك أو لا ترع لم ترع، فقصصتها على حفصة أي أخت النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. قال: فما كان ينام من الليل بعد ذلك إلا القليل. وجاء عنه أيضا رضي الله تعالى عنه كان يحيي القيلولة ما بين الظهر والعصر، الناس يقيلون من شدة الحر وهو قائم يصلي. قيام الليل فضله عظيم. وهنا يأتي البخاري رحمه الله فيما يتعلق برمضان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عند غير البخاري يقول أبو هريرة: رغب صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يعزم علينا. رغب، الترغيب هو ذكر التبشير والتحبيب في الخير، وهو من أهم مهمة الدعاة إلى الله، لأن الداعي إلى الله يجب أولا وقبل كل شيء أن يرغب العباد في الخير. بل جاء عن نبي الله موسى سأل ربه: بأي شيء أحب إليك يا ربي؟ دلني على أحب عمل إليك فأعمله. قال: يا موسى حببني إلى خلقي، بشر الناس ولا تنفرهم، حبب الله إليهم، اجعلوا حبيبهم، اجعلهم يحبون الله. فإذا ما أحبوا الله رغبوا فيما عنده، لا تيئسهم من رحمة الله. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهكذا أيها الإخوة، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رغب رسول الله صلى الله الرحمة الكبيرة جدا، أدنى ما يمكن أن يعتبره الإنسان قام الليلة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، لكن لاحظ كأنما، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. يعني أدنى ما يكون للعجز أو ضعف لزي حالاتنا يحرص على صلاة العشاء وصلاة الصبح في الجماعة، هذا الحد الأدنى. ولكن بعد ذلك ومن الليل فتهجد به إيش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله للتحقيق، ليست للترجي كما هي من الخلق، فعلا يبعثه الله سبحانه المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأولون والآخرون والأنبياء والمرسلون، حينما يشد الموقف على الخلائق فيقولون ألا ترون ما بنا، هلم بنا إلى من يشفع لنا عند ربنا لفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم انتهب البشر وكذا، لا روحوا إلى نوح، روحوا إلى موسى، روحوا إلى إبراهيم، روحوا إلى عيسى، روحوا إلى محمد، وكل يعتذر يقول أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت، حتى إذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنا لا أنا لا. لقد بين ذلك مقدمة، قال كل نبي كانت له دعوة عجلها، وأنا ادخرت دعوتي إلى أمتي يوم القيامة عليه صلوات الله وسلام، جزاء الله عنا أحسن الجزاء. ذاك المقام المحمود، فيذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعلمها، صيغ ومعاني ما كان يعلمها في الدنيا، تتناسب مع شدة ذلك اليوم مع هول ذلك الموقف، إلى أن يخاطبه المولى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا مقام المحمود. إذا قيام الليل هو المعراج للنفوس الطيبة حيث ما شاء الله غفر له. الغفر التغطية، ومنه المغفر يغطي الرأس، غفرت له يعني غطيت عيوبه، وقد تستعمل شرعا بالرحمة والتجاوز عن الذنب، ويقال غفر ويقال عفا، العفو إزالة الأثر والغفر التغطية، وإذا غطى الله على العبد ذنوبه سامحه فيها. والبحث عند العلماء هنا غفر له ما تقدم من ذنبه. البحث في هذا الحديث من جانبين، اللفظ الموجود معنا والرواية الثانية وما تأخر. غفر له ما تقدم من، كل إنسان خطاء، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ليس المهم أنك لا تذنب، ولكن إذا أذنبت تتوب وترجع إلى ربك. فإذا كان الحال كذلك فخطأ العالم ما بين كبيرة أو صغيرة، والكبيرة بعضهم يعدها ويحسبها سبعة، وابن عباس قال هي للسبعين أكثر من السبع، وبعضهم يقول كل عمل توعد جعل عليه حد من الحدود أو توعد عليه بعقاب في الآخرة فهو من الكبائر وما عدا ذلك من الصغائر. فهنا غفر له ما تقدم من ذنبه، من الكبائر ولا من الصغائر؟ فنجد بعض العلماء يقول من الصغائر، والآخر يقول من الكبائر إن كانت قليلة، والبعض يقول يغفر له من الصغائر ويخفف عنه من الكبائر، والآخرون يقولون لا تفصلوا الشيء لما فصله رسول الله، قال يغفر له تدخلوا وتفصلوا في هذا تتحكموا ليش، يغفر مطلقا. تقولون نكفر عنه الصغائر، الصغائر بنفسها تكفر وتغفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش نكفر عنه، إذا الصغائر مكفرة بترك الكبائر، ما بقي إلا ليش الكبائر، فهي لتكون محل التكفير. تستكثرون على الله ليش؟ ويمكن أن يقال طيب إنسان استجابتكم لعطيني، ولكن حق الله مبني على المسامحة. إذن أقل ما يكون أن في قيام رمضان أدنى ما يقال فيه تكفير الذنوب وتخفيف الكبائر، إن لم يكن يمحو الكبائر مع الصغائر، ويجعل عند المؤمن قوة وطاقة وما يمكن أن يجعله يستنير ويستمد من هذا الخير بقية السنة، إن الصلاة تنهى. وعلى هذا أكثر العلماء بأنه على ظاهر الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الترغيب في قيام رمضان. بأي نوع بأي كيفية أشرنا بأن أقل ما يصدق عليه قيام رمضان فضل من الله على الأمة هذه أن يؤدي الفرضين العشاء والفجر في جماعة، وما جاء بعد ذلك فهو زيادة خير. ولا ننسى كان كأنه أو كان كقيام أو كمن ولم يجعله قام الليل، لكن جعله كمن قام الليل. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان دون أن يعزم عليه إلى آخر أمره صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خلافة أبي بكر ما جاء هناك تحديد ولا جاء هناك تعيين. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ثم انتقل لنا البخاري رحمه الله من عموم الترغيب في قيام رمضان بصورة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، وإن كان سيرجع إلى عهد رسول الله مرة أخرى. يقول: خرج فلان القاري نسبة إلى القارة، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات ليلة إلى المسجد، يعني في رمضان، فإذا بالناس يصلون أوزاعا موزعين. تقول: وزع الكتب، وزع كذا، يعني فرق، واحد منا واحد منا. يتتبع الناس أحسن القراء صوتا، وفي بعض الروايات اتخذوا القرآن تغنية، اللي يعجبهم صوته يروح يصلي وراه، واللي ما يعجبهم شيء يتركوه. فإذا بالرجل يصلي وحده، وإذا بالرجل يصلي معه الرجل والاثنان والرد. ثم رأى عمر رضي الله تعالى عن هذه الحالة وهي تفرقة المسلمين، والصلاة شرعت لجمع الأمة جماعة وجمعة، فقال: أرى لو جمعت الناس على قارئ واحد، يعني اختاره هو مش حسب رغباتهم، لكان خير. ومكث بعد ثلاث فجاء وعين أبي بن كعب، كما عين شخصا آخر قيل أبو لبابة يصلي بالنسوة، وفرق بين إمام الرجال وإمام النساء، لأن إمام الرجال يطيل والنسوة ما يقدرن على هذا، معهن الأطفال وعندهن البيوت، ويحتاجن إلى العودة إلى بيوتهن سريعا، وكيف كان يطيل؟ لقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في زمنه يقول: كنا نقوم وننقلب نتعجل الخدم بالسحور خشية الفلاح، كنا نقوم هؤلاء إلى العباد ويقول المن سائل المن تائب المستغفر. إذا ثلث الليل الأخير أفضل من أوله. ولكن هل كل الناس يقوم ثلث الليل؟ فأمر بها المصلحة العامة. وهكذا خطوة جاء بها عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا السؤال، صلاة التراويح قيام الليل جماعة سنة ولا بدعة؟ ما تجاوبوا؟ ها؟ ارفع صوتك قل سنة. سنة من؟ ها؟ قل إلى الآن سنة عمر. إلى الآن سنة عمر. خلينا نمشي خطوة خطوة ونشوف عمر من فين جابها. وهل من حق عمر أن يسن للناس؟ ها؟ له حق ولا لا؟ عنده حق، عنده توكيد، عنده تفويض. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهو عنده تفويض أن يسن للناس، وقد سن التراويح جماعة على إمام معين. بعدين يبين لنا من فين جاب السنة هذه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. شوف دقة البخاري لما أتانا بأن عمر جمع الأوساء على إمام واحد. يأتي عقب ذلك بجزء نقطة من حديث طويل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وسيعيده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. طب صلى إيش؟ ما طلع عمر صلى؟ صلى العشاء؟ صلى المغرب؟ هذا ما يحتاج سؤال. يبقى عائشة تقول أن رسول الله صلى وذلك في رمضان، تقصد الفريضة ولا شيء زايد عن الفريضة؟ الفريضة مفروغ منه، الرسول وغيره يصلون، ولكن تعني صلى قيام الليل. يبقى عمر هنا شم رائحة السنة والتشريع من فين؟ من صلاة رسول الله. ولكن عائشة ما قالت طيب الرسول صلى، صلى في بيته ولا صلى في المسجد؟ صلى وحده ولا صلى مع الناس؟ مجمل. فيأتي بعد ذلك بالتفسير البين. وعنها رضي الله عنها أخبرت عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد. بعد أن نقض نقطة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، طيب السؤال ماذا صلى؟ جاء حديث عروة، عروة بن الزبير عائشة خالته، يدخل عليها مباشرة، أخبرته خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته جماعة، أقوام صلوا بصلاته، ما قالهم تعالوا صل، ولا هم قالوا احنا نصلي وراك، لا، شافوه بيصلي فصلوا وراك، انتهى من صلاته ودخل حجرته. هو راح لبيته لحاله، هم راحوا والخبر اوه والله اليوم صلينا ورا رسول الله. كانوا خمسة ستة عشرة اكثر اقل واحد يشيع الخبر في المدينة ب 24 ساعة. فاذا كان عدد من الناس كل واحد بلغ خمسة والخمسة قبل كل واحد بلغ جاء الخبر في المدينة، فمن الليلة القابلة خرج صلى الله عليه وسلم يصلي لصلاته، فإذا بجماعة أكثر من الأولى تصلي وراءه ثلاث مرات، وكل مرة يزيد العدد. في المرة الرابعة ضاق المسجد بالناس، يبقى صارت لا زالت صلاة سرية، صلاة خاصة ببعض الأشخاص، ولا أصبحت عامة بها الخبر وضاق المسجد أن يشيل الناس؟ طب ما كان بيشيلهم في صلاة العشاء، لكن لا، هذه فرصة جديدة. اللي كان يروح منا ولا منا جاء إلى المسجد النبوي، وجاء الناس إلى المسجد قيام الليل أخذوا الحصبة ورموا الباب، يعني يقول احنا هنا في انتظارك، ما رد عليهم. بعد فترة نحنحوا، ما حد سأل عنهم، ما خرج لهم حتى خرج لصلاة الصبح. سبحان الله العظيم، شوف إلى فين الرغبة، من أول الليل إلى أن طلع الفجر. فخرج عليهم وصلى الصبح ثم خطب فحمد الله وقال: أيها الناس، والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، ما خف علي، شفتكم مجتمعين. وفي بعض الروايات: يا عائشة، ما بال الناس لم ينصرفوا، ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى صلى، ولكن ينتظرونك لتخرج فتصلي، فيصلون بصلاتك كما صلى بصلاتك أناس آخرون. فلو فعلوا ذلك اطوي عنا حصيرك، كان تجعل له حصير في المسجد يصلي عليه عشان كان لسه تراب. والله ما خفي علي صنيعكم البارح، وما بت بحمد الله غافلا. كمان ما كنتش نايم، لا تظن ان الليلة انا نايم وانت بس منتظرين، لا، يعني كنت اقيم الليل وعارف بمكانكم، يعني عمدا وقصدا ما طلع. معناته هذا ولا لا؟ حيجي لك سؤال: طب ليش ما طلعتوا؟ سبتنا قاعدين، ليش ما طلعت؟ ليش ما قلت لنا نصرف؟ ولا لا، ناسيين للخير قلنا منصرفوا، ولكن ما خرج. ليش ما خرج؟ نعم، خشيت ان اخرج اليكم، يعني واصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزوا. يبقى الاحسن لنا كان يخرج لهم ولا يسيبهم. والله يسيبهم احسن، حنا على 5 صلوات وعلى ما تيسروا. يلا، كما قال موسى عليه السلام لرسول الاسراء: بما جئت يا قلب 50 صلاة، قال: ارجع ارجع واطلب ربك التخفيف، بلوت بني اسرائيل قبلك وهم اقوى من امتك ابدانا، باقل من ذلك فعجزوا. وما زال يتردد بين موسى وبين ربي حتى نزل من 50 لـ5، 5 في العمل و50 في الاجر. نعمة، والله نعمة من الله. فقال: خشيت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم فتعجزوا. اذا رحمة. السؤال هنا: الذين اخبرته عائشة بهم ينتظرونك تخرج فتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى بصلاتك أقوام فيما مضى، هل قال لهم ما لكم حق؟ هل عتب عليهم؟ هل عاب على هؤلاء تجمعهم وانتظارهم خروج رسول الله ليصلي بهم؟ لا. إذن كأنه يقول: نعم، لا بأس، لا مانع أن أصلي بكم وتصلون معي لولا أني أخاف أن تفرض عليكم. إذن أقرهم على صلاة قيام الليل في رمضان جماعة ولا لا؟ قطعا. بدل من هذا وأقرب منه، ألم يصلي وراءه أقوام؟ هل لي ما علمكم 3 ليالي ما علم بل زي بعضه، هل يقره الله على باطل؟ ليلة واثنين وثلاثة والمولى يتركه وهم يصلون وراءه، ما يقول له شوف رد هدول ولا حوشهم؟ لا. إذا لا يقر على باطل، وليلة واثنين وثلاثة وفي الصلاة وسجد والنعل فيه قذى، ينزل جبريل يقول له اخلع نعلك قبل ما يرفع من السجود، حيترك 3 ليالي والناس وراءه يفعلون شيء غير جائز؟ لا والله. من هنا عرف عمر أن صلاة الناس أوساع، أن قيام الليل مبدأه السنة من رسول الله، لكن الصورة التي رآها عمر ما يرضاها مسلم، وجمعهم على إمام واحد هذا هو الزائد، هذا هو البدعة. لكن بدعة إيش؟ بمعنى السنة. وليش الرسول ما طلعش يصليهم؟ وليش يا عمر تجمعهم؟ عمر فقيه، المانع من خروجه صلى عمر رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان في موضوع عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: خرجت مع عمر بعد ذلك إلى المسجد فرأى الناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعم البدعة، أو نعمة بالتاء نعمة البدعة. وهنا يبحث الناس ويقولون كيف بدعة وكيف توصف بفعل المدح وهو نعمة، لأن نعمة فعل مدح، عكسها بئس فعل ذم. وكيف يمتدح عمر ما أسماه بدعة؟ أجاب عن ذلك ابن حجر وجميع العلماء بأن البدعة هنا التي عناها عمر البدعة اللغوية، وهي وجود شيء على غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه: بديع السماوات والأرض، يعني ابتدع خلقها وشكلها في حالة ما ليست تقليدا وليست مطابقة لصورة سابقة، بل هي صورة مبتدعة مبتكرة لا سبيل إلى مشاكلتها، ما كان لها نظير من قبل. فكذلك عمر قال: نعمة الصورة الأولى المبتكرة لأداء صلاة التراويح في رمضان، ومن هنا سماها نعمة أو مدحها بفعل المدح الذي هو نعمة. فنرجع مرة أخرى ونقول: عمر جمع الناس، وقلنا سنة عمر، وعمر عنده تفويض. بعدما ذكرت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى ذات ليلة وصلى معه ناس، والثانية والثالثة والرابعة أقرهم، ولكن خشي أن يخرج فتفرط، يبقى أول من سن التراويح جماعة في المسجد في رمضان من؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل عمر بعد هذا إيش؟ ترسيمها في جماعة، ونصب لها إماما خاصا. إلى هنا انتهينا من مبدأ وجود التراويح وتشريعها وسنيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عمر نظمها بعد رسول الله أو رسمها بإمام واحد ثابت. بقي علينا العدد، كم صلى أبي حينما جاء به عمر، كم صلى رسول الله بالذين صلوا وراءه ثلاث ليالي صلون وراءه، كم ركعة؟ سمعنا شيء؟ ما سمعنا شيء. هل جاء في حديث أبي بن كعب الذي أتى به عمر صلى بهم كم ركعة؟ سمعتوا شيء يا جماعة؟ لسه ما سمعنا شيء. الليالي الثلاثة التي صلى أناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا كم ركعة صلوا؟ لا. إذن انتهى البخاري رحمه الله من بيان أصل المشروعية، وهذا هو الأساس. كم؟ هذه هي التي البحث عنها. بدأ يشرع يورد شيء من العدد، وترك البقية للأحاديث الأخرى، وسنلم بها كما ذكرنا إن شاء الله. فجاء في آخر الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، سئلت كم كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا السؤال إيش؟ خاص برمضان. ماذا أجابت؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، تصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. عند فلا تسأل ولا فلا تسأل؟ الأولى فلا تسأل، الثانية فلا تسأل، وضع همزة في يبقى عاد. شوف أنت اللي عندك كمان اثنين خير. نعم، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ثم يصلي ثلاثة، فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. نتأمل معنا يا إخوان جواب أم المؤمنين عائشة، قالت رضي الله تعالى عنها: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. يبقى حصرت قيام رسول الله في الليل بإيش؟ 8، رمضان وشعبان وشوال، ولكن لم تختصر عن الكمية وجاءت بالكيفية. يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. حسنهن وطولهن إلى أي مدى؟ وهذا مجمل أيضا، ولكن يشعر بإيش؟ بصلاة عادية ولا متميزة بالحسن والطول؟ وإلى أي مدى؟ جاء في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول في سجوده: بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وجاء في رواية أخرى عند مسلم: يصلي 2 يقرأ في الأولى البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع قريبا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك، ثم يجلس بين السجدتين نحوا من ذلك، وهكذا في 2. كم تكون طول 2؟ ابن القيم يقول 4 حسنهن وطولهن تستغرق للكل. فهل يا ترى يقتصر الناس على 8 عددا فقط دون كيفية، يعني يأخذون الكم ويتركون الكيف؟ صلي 8 ولو بقول هو الله أحد 8، ولا إن أردنا أن نقتصر على 8 نأتي بالصورة، نقول السنة عائشة ما زاد عن 8. طيب 8 من أي ماركة؟ 8 من أي نوعية؟ من أي صناعة؟ من أي كيفية؟ إن قلتم ما زاد في رمضان ولا في غيره إلزموا الكيفية، وإلا لقد علم عمر وعلم عثمان وعلم علي وعلم أبو حنيف وعرفوا في أمر التراويح. إيش تقول يا جماعة؟ نحن لا نريد أن نناقش إنسانا بعينه، وهذه المسألة كثر فيها الكلام في الأعصر الأخيرة في 80، وألفت فيها الرسائل العديدة، ما بين قيل وقال، وما بين مشتد ومسترح، وما بين مجهل ومعلم، وهذا لا ينبغي بين طلبة العلم أبدا. وأنسب ما نرى في ذلك العرض الإجمالي للعمل الواقعي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى 15 قرنا. كيف كانت صلاة التراويح في مسجد رسول الله؟ نبدأ بالإجمال أيضا. لقد كفانا البخاري رحمه الله المرحلة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس المشروعية بسنية رسول الله، وكما قال أبو هريرة: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، وفي رواية: والأمر على ذلك. طيب بعد رسول الله ماذا حدث؟ جاءت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، صلوا التراويح ب8، وكما جاء في رواية مسلم والبيهقي يذكرها المروزي في قيام الليل، يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: كنا نتوكأ على العصي من طول القيام. فالثمانية هي ثمانية ما زادوا فيها. جاء في صدر من خلافة عمر وجاء بأبي بن كعب وصلى بالناس أيضا ثمان ركعات، ولكن كانوا يقرؤون بالمئين، المئة والمئتين آية في الركعة الواحدة، يعني حوالي سورة البقرة، سورة آل عمران، يقرؤون في الركعة البقرة والثانية آل عمران والثالثة النساء، يعني كم يقرؤون في الثمان ركعات؟ نص القرآن. فثقل على الناس، وهنا مبدأ التطوير. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه القراء في ذلك الوقت، واختار منهم الأئمة فاستقرأهم، فمن كان سريع القراءة حدد له 30 آية في الركعة، ومن كان بطيء القراءة حدد له 20 آية في الركعة، ومن كان وسطا بين بين حدد له 25 آية في الركعة. وكم العدد؟ نقلهم من 8 إلى 20. وهنا الخطوة الجديدة، موضع النقاش، ما زاد رسول الله عن 8 وانتم جبتم 20. من يتأدب مع عمر ويقول ابتدعه، ومن يتأدب مع عمر ويقول زاد فيها، ومن يسيء الأدب يقول عمر ابتدع بعد رسول الله. وقد أشرنا سابقا بأن عمر رضي الله تعالى عنه اختار 20 لأن عنده أصول من السنة تكملها 20، لكن جمع منا ومنا حتى ركب 20 هذه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بنفسها كما يذكر الشوكاني رواية عن النسائي قالت: كان يصلي 9 ركعات يوتر بثلاث، كان يصلي 13 ركعة، يعني 8 ويوتر بخمس، فإذا أخذنا يصلي 13 ركعة. وجاء عنها في رواية النسائي: ما صلى العشاء ودخل بيتي قط إلا وصلى 6 ركعات. وجاء عنها: كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين خفيفتين. إذا تأملنا هذا المجموع 13 ركعة و6 حينما يدخل بيتنا 20 إيمان بن عثمان، عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله تعالى عنه، تصلى التراويح 36 ركعة. وبعضهم يقول عن مالك ويوترون بثلاث، تبقى كم؟ وبعضهم يقول يوترون بخمس، تبقى كم؟ 41. وبعضهم يقول يوترون بسبع، يبقى كم؟ 43. ونقل ابن حجر هنا عن الترمذي أكثر ما قيل فيها 47. وينقل ابن حجر هنا أن الشافعي رحمه الله قال أدركت الناس بالمدينة يصلون التراويح 39 ركعة، منها 3 وتر، وأهل مكة 23. هذا كلام مين؟ كلام الشافعي. يقولوا أهل مكة 23، طب ليش أهل مكة ما زادوا عنها؟ يبين المروزي في كتاب قيام الليل أن أهل مكة كانوا في كل ترويحة، يعني بعد كل 4 ركعات يجلسون يرتاحوا، فبعض الناس يقوم يطوف بالكعبة 7 أشواط ويصلي خلف المقام ركعتين، فأهل المدينة ما عندهم الكعبة يطوفوا، فجعلوا بدل الطواف ركعتين، وعن ركعتي مقام إبراهيم ركعتين، يبقى بين كل ترويحتين 4 ركعات زيادة، وعندنا 20 على 4 في 5، فهنا بعدها فوارق فواضي 4 أرباعات، 4 في 4 ب 16، 16 على 20 تبقى 6 وإيش؟ و30. يدخل ابن حجر هنا أيضا عن مالك أن بعض أصحابه روى عنه يقول وكان العمل على ذلك منذ 100 سنة. فلما مالك يقول الآن تصلى 41 أو 39 منها 3 وتر والعمل على ذلك من 100 يعني 100 وكذا سنة، ما حدش غير هذا. ويقال خير وقيل صلى وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون ايش؟ قال يعني القرن الاول المفضل كان يصلي التراويح في المسجد النبوي اكثر الاقوال 39 ركعة. والملكية لهم دعابة يقولون ليس من حق اي بلد تزيد على 20 الا المدينة. طب ليش؟ قال لان المدينة مع مكة فرسي رهان، ومن حق المدينة أن تسابق مكة، فاستعاض أهل المدينة 16 ركعة عن الطواف وصلاة ركعتين في 4 ترويحات، وليس لقطر آخر أن يفعل فعل أهل المدينة. هكذا يقول. مضى تاريخ التراويح إلى القرن الخامس على ذلك الحال. جاءت ظروف ما لنا في تفصيلها، والذي يقرأ التاريخ يقف عليها. فألزم أهل المدينة بالعشرين مثل أهل مكة سواء، وراحت عليهم 16 قرنين. إلى القرن السابع جاء الإمام أبو زرعة إمام الحديث المعروف، وهو شامي الأصل، وكان بمصر وجاء إلى المسجد النبوي إماما، وهو يعرف تاريخ التراويح في الحرمين، أراد أن نعيد 16 مع 20، لكنه لم يستطع أن يجمعها معها، فاحتال حيلة شرعية ونظر إلى قول عمر والتي تنامون عنها خير من هذه، فجعل 20 على ما هي عليه، مكة المدينة 20 20، ولكن في آخر الليل جعل 16 ركعة، وكانت موجودة في عهد الأتراك الأشراف إلى أن دخلت الحكومة السعودية. ويحدثني من عاصرها، كان ينادى لها على المآذن 16 أو 16، وينطلق بها خدم بالسعف موقد في الأزقة يضيئون للناس ويعلمونهم بأنه جاء وقت صلاة 16. وهكذا ظل الحال كذلك 20 بعد العشاء و16 آخر الليل إلى اليوم الحاضر ولله الحمد. لكنهم كانوا يجعلون 16 تيلة الشهر، ومن مبدأ الحكومة هنا 10 الأواخر، وذلك اتفاقا مع تعميم عموم المملكة. احنا لا يهمنا 10 و16، لكن يهمنا التشريع التاريخي أو تاريخ التشريع لصلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف. فمن ادعى اليوم، من هذا الذي يتطاول ويقول صلاتكم 20 ركعة؟ غلط. نغلط المسلمين 15 قرن، أهذا يكون مسلما يراعي ظروف المسلمين أو لا يبالي بشعورهم؟ يعتد برأيه ويقترح آراء المسلمين في المدينة 15 قرن؟ أعتقد أن لا عقل ولا شرع ولا عادة يقبل هذا القول. فإذا قال لنا أم المؤمنين عائشة تقول ما زاد صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر عكاز يتوكأ عليه، ماذا نقول له؟ نقول نعم، أنتم أخذتم مثل اللي يقول ولا تقربوا الصلاة وفكت، ثم تجيب اللي بعده وأنتم سكارى حتى تعلم. لا، فتقول ما زاد. طب جيب الباقي يا أخي، بين لنا صفة الثمان، ايتوا بالثمان. ولذا الشافعي في مقالته التي ذكرها ابن حجر هنا، رأيت الناس بالمدينة، أدركت الناس بالمدينة يصلون كذا وفي مكة كذا، وكانوا أي في السابق يطيلون القراءة والقيامة ويقللون الركعات، ثم بعد ذلك خففوا القراءة وزادوا في الركعات، والأولى أحب إلي. يعني لو أمكن أن الناس يطيلون القراءة ويطيلون القيام ويقللون الركعات يكون أحسن، لكن إذا ما استطاعوا. ووجدنا الأمة وخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة نظروا لمصلحة العباد في تخفيف القراءة وإطالة عدد الركعات، واستمر الأمر من ذاك التاريخ إلى اليوم. أيجوز الإنسان بعد ذلك أن يخطئ الأمة هذه كلها في هذا التاريخ؟ لا والله. إذن هذه لمحة عن تاريخ التراويح في المسجد النبوي من أول مشروعيتها إلى اليوم، وبالله تعالى التوفيق.